السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي دعانا إلى سلامة قلوبنا ونفوسنا وجوارحنا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فمما هو معلوم يقينا أن الإسلام حينما جاء جاء ليصلح المرء قلبا وقالبا، فالعقيدة يتطهر بها المرء قلبا، والأخلاق التي دعا إليها الإسلام والشرائع التي شرعها ينصلح بها المرء قالبا. وقد اهتم الإسلام كثيرا بإصلاح سلوكيات وجوارح المرء، وأهم ما اهتم به الإسلام أن ينصلح لسان المسلم، ذلك لأن حركة اللسان سهلة، وما يخرج من اللسان كثير مع أنه خطير وخطير جدا، ويستهين به كثير من الناس، إذ أننا نسمع عبارة تتردد على ألسنة الناس فيقولون: وهل على الكلام جمرك؟ مع أن من أخطر ما يصدر من المرء ما يصدر من لسانه، وملائكة الله سبحانه وتعالى رقيبة على كل صغيرة وكبيرة تخرج من لسان المرء. استمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن الكثيرين يغفلون عن هذه الآية ويعتقدون أن الأمر هين وبسيط، مع أنه خطير، بل خطير جدا. فآفات اللسان المردية التي تفتح للمرء جهنم على مصراعيها كثيرة جدا. ولذلك علق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام دخول الجنة على أمرين: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. من الذي يضمن لسانه؟ من الذي يضمن لسانه؟ وكلنا أطلق العنان للسان ليقول ما يحل له، هذا جلس يغتاب، وهذا يقول زورا، وهذا يسب ويلعن، وهذا يقول كذبا حتى ولو كان على سبيل المزاح. كلها آفات خطيرة، وكلها كبائر عظيمة تدخل النار. ولذلك حرص أهل العلم، سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء، على أن يتكلموا عن آفات اللسان حتى يحذرها الناس، وحتى لا يستهينوا بها. وما أحوجنا في مجتمع أطلق الرجال والنساء فيه العنان اللسان إلى أن نقف على آفات اللسان، نعرف خطورتها ونعرف جرمها وقدرها، حتى نحذرها وحتى نكون على وجل منها. والحديث عن آفات اللسان يحتاج إلى من الذي يضمن لسانه. وكلنا أطلق العنان للسان ليقول ما يحل له، هذا جلس يغتاب، وهذا يقول زورا، وهذا يسب ويلعن، وهذا يقول كذبا حتى ولو كان على سبيل المزاح. كلها آفات خطيرة، وكلها كبائر عظيمة تدخل النار. ولذلك حرص أهل العلم، سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء، على أن يتكلموا عن آفات اللسان حتى يحذرها الناس، وحتى لا يستهينوا بها. وما أحوجنا في مجتمع أطلق الرجال والنساء فيه العنان اللسان إلى أن نقف على آفات اللسان، نعرف خطورتها ونعرف جرمها وقدرها، حتى نحذرها وحتى نكون على وجل منها. والحديث عن آفات اللسان يحتاج إلى عمر طويل، فما أكثرها وما أخطرها وما أشدها. من أجل هذا أردت في يومي هذا أن أبدأ بالحديث عن آفة أرى أن الكثيرين يقعون فيها في مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، ولا أستثني من ذلك حينما أقول الكثيرون، لا أستثني من ذلك ملتزما من غير ملتزم. فهذه الآفة للأسف الشديد كثرت عند الملتزمين وعند غير الملتزمين. من أجل هذا أردت أن أبدأ بها. هذه الآفة هي آفة تناقل الخبر من غير تثبت، من غير أن يتثبت المرء من صحته. الرجل يسمع والمرأة تسمع، الملتزم يسمع وغير الملتزم يسمع، الملتزمة تسمع وغير الملتزمة تسمع، سرعان ما ننقل ما سمعناه، حدث كذا وكان كذا. هل تثبت المرء مما سمع قبل أن ينقل ما سمع؟ هل رأى؟ هل تيقن؟ الكل ينقل الكلام، وفي النهاية حجته قد سمعت، وهذه حجة واهية، لأن الإسلام يريد منك أن تتثبت لا أن تسمع وتنقل. والمرء يستهين بهذا الأمر، يقول ما ذنبي، أنا قلت ما قد سمعت. يا أخي سبحان الله، إن أخطر كذبة حدثت في تاريخ الإسلام كان سببها أن سمع بعض الناس فقالوا ما سمعوا، مستهينين بهذا الأمر. هذه الكذبة هي ما قيل في حق أم المؤمنين عائشة، المنافقون رموها بالزنا، وسمع بعض المسلمين بهذا فنقلوا ما سمعوا، وحجتهم أن قد سمعنا فلا ذنب له، فلا ذنب لنا، هذه حجتهم. ومع هذا وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم. ينقل المرء بلسانه، حجته أن قد سمع، ويعتقد أنه أمر هين وبسيط، وهو في الحقيقة عند الله عظيم. عظيم. كم من أمور للأسف الشديد نسمعها رجال كلها أو نساء، كم من أمور نسمعها وننقلها، تذهب إلى بيتك تقول لك امرأتك: أما قد سمعت؟ ماذا؟ تقول: حدثتني فلانة بكذا وكذا، بدلا من أن تقول لها: اتق الله، ما دمت ما قد رأيت وما تثبت فلا تتحدثي. تسمع منها ثم بدورك تنقل ما سمعت، ومن يسمع منك بدوره ينقل ما قد سامع، وهي تنقل للأخريات، والكل يحدث، ومصر كلها تحدث، وفي النهاية قد سمعنا، ما ذنبنا؟ ما شأننا؟ نعتقد أنه أمر هين وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. سبحان الله العظيم. ما قرأنا شيئا في القرآن، ما تعلمنا شيئا من الإسلام، إذا عدت إلى القرآن الكريم ستجد الأمر فيه واضحا وبينا. الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين إن كنت مؤمنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ما هو المطلوب؟ اسمع وحدث، انقل الكلام وقل قد سمعت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو المطلوب منك قبل أن تنقل وقبل أن تحدث؟ عليك أولا أن تتثبت وأن تتبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا الكلام جاء بداية لمعلم البشرية عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لو أنك وقفت على سبب نزول هذه الآية. فسبب نزول هذه الآية أنها نزلت في رجلين، أحدهما الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه ليس بأشقاء. وأما الثاني فهو الحارث ابن درار. ماذا حدث بين هذين الرجلين؟ الحارث ابن درار كان سيد بني المصطلق، غزاهم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في مثل هذا الشهر، في شهر شعبان في السنة السادسة من الهجرة. وقدر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم النصر، فغنم أموالهم وسبى الكثير من نسائهم أو الكثيرات من نسائهم وأسر الكثير من رجالهم، فكان من السبايا اللائي أخذهم المسلمون ابنة سيد بني المصطلق، ابنة الحارث ابن درار، وهي جويرية بنت الحارث ابن درار. لما سبيت وكان سنها في ذلك الوقت وكان سنها 20 عاما، لما أسرت كانت من نصيب رجل من المسلمين يسمى قيس ابن شماس. قيس هذا كاتبها، أي اتفق معها على أن تؤدي له مبلغا من المال، فإن أدته تصبح حرة. فذهبت جويرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يعينها في مكاتبتها، فأعانها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت حرة وقد أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت أما للمؤمنين. أبوها الحارث ما كان يعلم شيئا عن هذا. الحارث أعد فداء ابنته فساق 100 من الإبل وقصد المدينة ليفدي ابنته، فلما كان بالطريق نزل بمكان يسمى العطيق، فنزل به وأخذ ينظر إلى 100 من الإبل وهو يتحصر عليها في كونها ستدفع إلى المسلمين، فنظر إلى جملين فأعجب بسمنة هذين الجبلين، فحدثته نفسه أن يقوم بإخفاء الجبلين في شعب بهذا المكان ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه أحضر الفداء كله، ولكن ضل منه بعيران، فسيقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى. ربط البعيرين، ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما دخل على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال له جئتك بفداء ابنك. أراد الحارث أن يستكمل كلامه ويقول كما أضمرت نفسه وقد ضل بعيران فسامحني، قبل أن ينطق بهذه الكلمات. بمجرد أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئتك بفداء ابنتي، وإذا به يفجأ بأمر له العجب. النبي صلى الله عليه وسلم يسارعه القول فيقول له: يا حارث، فأين البعيران اللذان خبأتهما بالشعب؟ وإذا بالحارث بن درار يقول: والله ما أعلمك إلا ربك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم الحارث بن درار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: سأحمل الإسلام إلى قومي. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مبادئ الإسلام وكيف يكون داعية إلى الإسلام. ذهب الحارث يحمل الإسلام إلى قومه وأسلم قومه، وكانت النتيجة أنه اتفق مع النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وقد علم أن من تعاليم الإسلام الزكاة، أن يرسل إليه في يوم كذا في وقت كذا رجلا ليحمل منهم الزكاة. فلما جاء الموعد المحدد أرسل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام الوليد ابن عقبة حتى يأتي بأموال الزكاة من بني المصطلق. الوليد ابن عقبة كان مسلما، هذا حق، ولكنه كان ضعيف الإيمان، وكان يشرب الخمر سرا. ولما كان سعد ابن ابي وقاص اخوه لامه من ولاة المسلمين فيما بعد وولاه على الكوفة، شرب الخمر سرا كما كان يفعل، ولكونه الوالي خرج ليصلي الفجر بالمسلمين، فصلى الصبح 4 ركعات لأنه كان مخمورا. ولما علم سعد بذلك حده في الخمر وعزله عن الكوفة. هذه معلومة أردت أن أقولها لتعلموا أن هذا الرجل كان في إيمانه ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره ليذهب إلى بني المصطلق ليجمع منهم أموال الزكاة وهو في بعض الطريق فارق، أي خاف أن يذهب إلى بني المصطلق فقد يكون قد ارتد وقد سول له الشيطان ذلك فيقتلوه، فجلس في بعض الطريق ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ذهبت إلى بني المصطلق فمنعوا عني الزكاة وكادوا يقتلونني، ووالله ما حدث شيء من هذا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع وأمر أن يعد جيش ليذهب إلى بني المصطلق ليقوم على تأديبهم، لأنهم هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولينظروا في أمر ردتهم. الجيش وتجهز، الحارث بن درار انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يأتي، فجمع الملأ من قبيلته واستشارهم في الأمر، فقالوا: نجمع أموال الزكاة ونذهب نحن بها. فجمعوا مال الزكاة وذهبوا إلى المدينة، فوجدوا أن الأمر لا يصر، هناك جيش يعد لقتالهم، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعلت يا حارث؟ قال ما فعلت شيئا. قال ما هممت بقتل رسولي وما منعت الزكاة؟ قال والله ما حدث، إن انتظرناه فلم يأتي، فلما تأخر جئناك بأموال الزكاة. أيهما يصدق؟ السماء تتصل بالأرض وينزل ملك الوحي جبريل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فوضعت قاعدة أن المرء حينما يسمع قبل أن يتصرف، قبل أن يتكلم، قبل أن ينقل حرفا واحدا، لابد وأن يتثبت أولا مما سامع. أما نحن فوالله سرعان ما نسمع سرعان ما ننقل، مهما كانت خطورة ما ننقله، سواء كان ما ننقله يتعرض بالعرض بالخلق بالدين. نحن ننقل، وأقول هذه آفة انتشرت حتى بين الإخوة، كم من أخبار ينقلوها إلينا، ومع هذا حينما نتثبت نتبين كذب ما قالوه، وحينما نعتب يقال لنا ما ذنبنا قد سمعنا. لا، لك ذنب ولك جرم، أنك كان لابد وأن تتثبت مما تسمع ومما يقال لك قبل أن تنقل حرفا واحدا، وإلا فأنت مسؤول مسؤولية كاملة، يكفيك أن تكون مسؤوليتك بين يدي الواحد الديان، بين يدي الواحد الديان. من أجل هذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما نزل عليه، تعلم صحابته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذه قاعدة، قاعدة التثبت، ينبغي أن تكون عند الرجل وعند المرأة، عند الأخ وعند الذي هو من عوام الناس، وعند حاكم المسلمين، قبل أن يبطش بفلان أو بعلان، قبل أن يغدر به، لابد أيضا وأن يتثبت مما يقال له. فحكام المسلمين يقعون في هذا الجرم الشنيع، يؤاخذون الناس بمجرد ما يسمعون ولا يتثبتون مما سمعوا. هذه قاعدة تعلمها كل المسلمين حتى من حكم منهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يأتيه تقرير وتأتيه رسالة، هذه الرسالة مفادها من أهل الكوفة يتهمون فيها سعدا، أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رسالة يقولون له إن سعد بن أبي وقاص لا يستحق الولاية لثلاث، لأنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالرعية، لا يحب الجهاد، ليس بعادل، لا يسوي في العطاء. اتهموا سعدا اتهامات خطيرة. لما وصلت هذه الرسالة إلى عمر ما بطش بسعد، وإنما كان لابد وأن يتثبت، فأرسل معه بعضا من المسلمين الذين يثق في ذمتهم حتى يسألوا الناس عنه. وأين يسألوا الناس عنه؟ على المقاهي، في المسارح، في دور الفن. هؤلاء فسقة لا يسألون ولا يستشهدون، وإنما أخذوا يطوفون بسعد المساجد، لأن أهل المساجد هم أقرب الناس إلى الله وهم أقرب الناس إلى الصدق. فطافوا بسعد المساجد يقولون للناس ما تقولون في سعد؟ كلما دخلوا مسجدا كلما شهد له الناس بخير. إلا مسجد دخلوه قام رجل فافترى على سعد الكذب وقال هو لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يمشي بالسرية. وكانت النتيجة أن دعا عليه سعد وقال اللهم إن كان هذا الرجل قد قام كذبا ورياء وسمعة فأطل عمره وأعمي بصره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا ولا تمته إلا مفتونا. أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. دعا عليه بثلاث كما اتهمه الرجل بثلاث: أطل عمره وأدم فقره ولا تمته إلا مفتونا. عاش الرجل وتحققت فيه دعوة سعد، طال عمره لدرجة أن سقط حاجباه على عينه من شدة كبره، من شدة كبره طال عمره. وكان فقيرا يجلس على قارعة الطريق يتكفف الناس يشحب كما تقولون، فإذا مرت به جارية تعرض لها بالغمز واللمس، يقولون له اتق الله شيخ كبير ويفعل هذا، يقول كبيرا مفتون أصابته دعوة سعد. ما يعنيني في هذا أن عمر ما قطع في أمر سعد إلا بعد أن تحرى وتثبت تحقيقا لقول الله تعالى فتبينوا. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة أن تحذروا هذه الآفة وألا تنقل كلاما تسمعه دون أن تتثبت منه، وعليكم أن تؤدبوا نساءكم بهذا الأدب فإنهن في هذا الأمر متسيبات، تسمع وتنقل دون أن تتثبت، وفي النهاية كلام عليه جمرة عليه رقيب وعتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بسلامة القلب واللسان، إنه سميع مجيب الدعاء. نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن قاعدة التثبت والتبين قبل نقل الخبر وقبل التصرف تجاه الخبر لم تكن في الإسلام وحده، وإنما هي قاعدة دعت إليها كل الأديان السابقة، فهذه قيمة خلقية ما تخلفت في شريعة. واسمعوا حتى تعلموا حقيقة ذلك. نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان الله سبحانه وتعالى قد آتاه ملكا لم يؤته لأحد من بعده، وكان من ملكه أن سخر الله سبحانه وتعالى له الحيوان والطير، وكان يعلم منطقها فيحدثها ويتحدث معها. القرآن يصور لنا واقعة الطير من جند سليمان. القرآن يقول فتفقد الطير، كما يفعل كل قائد يتفقد جنده، فاكتشف أن هناك جنديا غائبا بغير إذن وهو الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ فاتضح أنه غائب متخلف بغير إذن، فقال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فماذا كانت النتيجة؟ جاء الهدهد فمكث غير بعيد وجاء يحمل خبر إلى سليمان، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. من الذي يحمل الخبر؟ الهدهد. ما هو هذا الخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد حمل خبرا إلى نبي الله سليمان، هناك مملكة تحكمها امرأة يعبدون الشمس ويسجدون للشمس من دون الله. هل بمجرد أن سمع سليمان الخبر صدق وأعلن الخبر وجعل الناس يتناقلون الخبر وقال أعد الجيش لقتال أعداء الله الذين سجدوا للشمس من دون الله؟ ماذا فعل سليمان؟ اسمع قاعدة التثبت، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذه مسألة لابد وأن تكون قاعدة قبل أن نؤاخذ قوما بمجرد أنك أخبار، لابد وأن ننظر، لابد وأن نتثبت، أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ من الكاذبين، مع أن الهدهد أبعد ما يكون عن الكذب، فالهدهد لم يتعلم الكذب كبني البشر وكالإنسان، ولكنها قاعدة لابد وأن تقول ننظر أولا الكلام صدق أم كذب قبل أن ننقل هذا الكلام وقبل أن نروج له. يا ليت المسلم يتعلم هذا، ويا ليت المسلم يضبط لسانه، فإن الكثيرين سيكبون على مناخرهم في نار جهنم. لماذا؟ لما يصدر من ألسنتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا آفات اللسان وأن يرزقنا التثبت. اللهم اجعلنا من المتثبتين، وجنبنا أن نكون من الظالمين، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة،